رتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة خاصة سنبارك فيها لثلاثة فائزين بجائزة جائزة عمرة وجائزة واحدة للحج مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة بإذن الله. نستقبل اتصالاتكم على الهواتف المبينة على الشاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. نرحب بأول اتصال معنا. من معنا؟ يا وائل من لبنان، تفضل يا وائل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. وفيك بارك، حياك الله. الله يعرفك يا رب. تقرأ آية 103. احنا 103. طيب 103. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. يا وائل الآية اللي قبلها. ثم بعثنا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. إلى فرعون. إلى فرعون. إلى فرعون. إلى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. رقق الراء، رقق الراء. يا فرعون، يا فرعون. وقال موسى، وقال موسى، وقال وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. فخم الراء. فأرسل معي بني إسرائيل. فأرسل معي بني إسرائيل. شكرا لك يا وائل على اتصالك. ناخذ اتصال آخر. علي، علي من عمان، تفضل يا علي. وعليكم السلام شيخ، كيف الحال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. بارك الله فيك شيخ، وفيك يا بارك الله على هذا البرنامج الحديث. الله يجزاك خير. أبدأ؟ تفضل. قال إن كنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. بدون تنوين. فإذا هي بيضاء للناظرين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن فرعون الراء، اسمعني، إن هذا لساحر عليم. يا علي، علي اسمعني. نعم. الراء في فرعون ساكنة، إذا كانت ساكنة ينظر إلى حركة ما قبلها، إذا كانت مكسورة فترقق الراء. فرعون، أي فرعون في القرآن مرققة. فرعون الراء، فرعون مو فرعون. نعم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. الله يفتح عليك يا علي، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك. ناخذ اتصال آخر اليوم لضيق الوقت، يعني نريد أن نأخذ أكبر عدد من المشاركين، فيعني عندنا 3 جوائز عمرة بإذن الله وجائزة للحج. تفضل يا عمر. من؟ ألو. أحمد من الجزائر، تفضل يا أحمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الله يبارك فيك. مستمعكم الآية 111. أبدأ؟ تفضل. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يأتوك بكل ساحر عليم. لا لا، الآية اللي قبلها يا أحمد، الآية اللي قبلها لما نقول 111، انظر إلى بداية السطر. قالوا نعم. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. لا تنسى المد مرة ثانية. قالوا أرجه. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون سحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. أن تلقي أن تلقي تلقي. نعم تفضل. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما الله يفتح عليك يا أحمد. شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر من معي. بدر من السعودية. تفضل يا بدر. تفضل يا بدر ورتل معي. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مشاري. تفضل معك. جزاك الله خير على البرنامج. الله يبارك فيك ويحفظك يا بدر. يلا. قال ألقوا الآية 114 116. قال ألقوا بس إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت بدر بدر. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يا بدر بدر. نعم. أنت تتكلم للسعودية؟ نعم. إيه نعم. تفضل تفضل بس عشان نتأكد من الاسم حق الجائزة. تفضل. واسترهبوهم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الله يفتح عليك يا بدر. شكرا لاتصالك. شكرا لك يا بدر. ناخذ اتصال اخر. جودة من الامارات. نعم تفضل. عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمه الله. احبك لله الشيخ. احبك الله للذي احببتني من اجله. الله يبارك فيك. الله يحفظك. يمكن الشيخ بعلمنا نقرا. انا اقرا اخويا بعدين. تفضل. شام من اين نبدا؟ قال فرعون امنتم به قبل ان اذن لكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطع لأقطعنّ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين من خلاف ثم من خلاف ثم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين انتبه انتبه إلى الغين هني ساكنة لكن ما قبلها مكسور فتكون في أدنى مراتب أو من أدنى مراتب التفخيم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين أفرغ أفرغ ماشي ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين كثير التفخيم هذا أفرغ لا أفرغ أفرغ إن شاء الله ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين طيب يا جودة نسمع أخوك إن شاء الله شو اسمه أخوك أخوي القاضي الشيخ القاضي القاضي القاضي حياك الله يا القاضي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله شيخي الله يبارك فيك والله إني أحبك في الله أحبك الله كثير لكن ما أقدر سامن سبحان الله ما قدرت نقدد سبحان الله ما شاء الله تفضيلك الله يبارك فيك وأطلب منك طلب أول شيء تفضل أنا الحمد لله أحفظ القرآن وثلاث روايات مشاهد فيه ما شاء الله قرأت من طريق الشاطبية ما شاء الله ونحب نسمع عليك القرآن كله الله ييسر ما أعرف متى مثلا حصلك نحب طلب مني لك نسمعك القرآن كله إن شاء الله برواية حفظ إن شاء الله الله ييسر لكن يعني تواصل معي في تويتر إن شاء الله وإن شاء الله نرتب الأمور بارك الله فيك الله يحفظك طيب رتل معي الآن حاضر إن شاء الله توفنا مسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون الله يفتح عليك يا القاضي شكرا لاتصالك الله يبارك فيك الله يبارك فيك أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود لنتابع التلاوة

وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إن طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إنما طائرهم عند الله ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين الله يفتح عليك يا سليم والله ما ودي توقف بس احنا نبي ناخذ اكبر قدر من المشاركين شكرا للاتصال ناخذ اتصال من معاي ياسر من لبنان ايمان تفضل يا ياسر ولما وقع عليهم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بس توطي التلفزيون اللي عندك وتسمعني من السماعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك انتبه إلى القلقلة وعليهم عليهم الرجز ولما وقع عليهم الرجز قالوا الرجز موسى ادع لنا ربك انتبه إلى الراء انتبه إلى الراء لا تقول الرجز لا تقول الرجز الرجز الرجز ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا لئن كشفت الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل انتبه إلى المد يا ياسر ياسر انتبه إلى المد بني إسرائيل أربع حركات وساوي بين المدود وانتبه أيضا إلى كلمة الرجزة الرجزة الراء الرجزة مو الرجزة لا الرجزة الراء مكسورة لا الري الرجزة لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنه الرجز إلى أجل هم بالغوه فلما كشفنا هم بالغوه إذا هم ينكثون انتبه يا ياسر ياسر انتبه فلما كشفنا عنهم الرجز الرجز الراء الرجز إلى مد ها ماشي تفضل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. شكرا لاتصالك يا أخي ياسر، الله يبارك فيك. علي من الإمارات، تفضل يا علي. نعم تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم معي؟ فانتقمنا منهم 136. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانتقمنا منهم فأغرقنا منهم في اليم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ما كانوا يعرشون. وما كانوا يعرشون. الله يفتح عليك يا علي، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. من معانا؟ أحمد من الإمارات، تفضل يا أحمد. ازيك يا شيخ؟ حياك الله يا أحمد. أنا كنت عايز بس حضرتك تدعي لي أنا ومراتي وبنتي الله يكرمك. الله يبارك فيك، حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ليش ما تمد لنا إله؟ لنا. قالوا يا موسى اجعل قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. لا غن قال إنكم قوم تجهلون. قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. شكرا لاتصالك يا أحمد، وراعي المدود، حاول تراعي المدود في تلاوتك. ناخذ اتصال. رمضان من الإمارات، تفضل يا رمضان. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله ونسألك الدعاء. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. لا تفخم الغين كثيرا. أبغيكم لا أبغي أبغيكم أبغيكم قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. أظهر الحركة الكسرة من آل فرعون فرعون. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. شكرا يا رمضان، الله يبارك فيك ويتقبل منك ومن جميع المشاهدين. ناخذ محمد. يلا محمد آخر اتصال، تفضل محمد من الإمارات. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل. أيها يا شيخ، ولما جاء موسى لميقاتنا آية 143 انقطع الاتصال. تأخذون اتصال ولا نسحب؟ إذا نسحب على جائزة الحج في البداية ثم 3 جوائز للعمرة. تفضل يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. جائزة الحج المقدمة من أبناء السويدي من نصيب الأخ بدر محمد فضل من السعودية. بدر محمد فضل من السعودية، مبروك يا بدر جائزة الحج. جائزة العمرة الأولى لياسر زيد من لبنان. ياسر زيد من لبنان. الجائزة الثانية من نصيب وائل حسن من لبنان. ما شاء الله لبنان اكتسحوا في الجوائز اليوم. الجائزة الثالثة علي هلال من عمان. شكرا أعزائي المشاهدين لكم وعلى متابعتكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أن نكون قد وفقنا في حلقة اليوم وفي برنامجكم رتل مع العفاسي. هذه تحية محدثكم أخوكم شاري راشد العفاسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان رمضان رمضان القانتين.